الحب إلى الحبيب تميل إلا القلوب إلا القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك الشاهد ودليل إلا القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك الشاهد ودليل دليل دليل دليل دليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صلى الله عليه وسلم أما الدليل الدليل إذا ذكرت محمدا صارتم العاشقين تسيلوا ditanur ning kebun aku ono cerene tipe nyemplung po ira kembange opo bendera nduk perle tak usah pongke turi putih ditandur ning kebun aku ono cerene tipe nyemplung Kula Jawa, Kula Jawa, tatu tatu.